حلوة وضم صدرك على صدرك ودر مشتاق لو تدري ودر مشتاق يا عمري أضم سعي عيونك الحلوة وضم صدرك على أبوس عيونك الحلوات وضم صدرك على صدري قدرت هواي أشوفك جاي قدرت هواي أشوفك جاي شوف هاي الروح على شوفك مشتاقه ليلة من العمر رايد انا وياك نتلاقى واقول لك شوف هاي الروح على شوفك مشتاقه كيف غياب اقرب يذاب كيف غياب اقرب يذاب مشتاق لو تدري شكثر مشتاق يا عمري أبوس عيونك الحلوة وضم صدرك على صدري شكثر مشتاق لو تدري شكثر مشتاق يا عمري أبوس عيونك الحلوة وضم صدرك على حلوة وضم صدرك على صدري